وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تجعل القبلة إلى المسجد الحرام، فجعل الله القبلة إلى المسجد الحرام، فاتجه المسلمون إلى المسجد الحرام وتركوا جهة بيت المقدس. فتكلم عليهم اليهود، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما أمركم الله فتوجهتم إليه فهو الجهة التي أمركم الله عز وجل بها، وهي القبلة. وقال مجاهد رحمه الله: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، وهي الكعبة. حيثما كنتم، إن كنت في المغرب فقبلتك الكعبة، وإن كنت في مصر فقبلتك الكعبة، وإن كنت في أقصى الدنيا فقبلتك الكعبة، وإن كنت في مكة فقبلتك الكعبة. فهذا هو المعنى عند المحققين. وبهذا تعرف أنه لا مجال لسؤالك أصلا في قولك: لماذا لا أجعل قبلتي في الدعاء نحو القبر؟ وأقول لك يا أخي: لا تجعل هذا قبلتك، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يجعل القبر قبلة، وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا بعده. لماذا؟ لأن الذي شرع الدين هو الحكيم العليم، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان التوجه إلى القبر دينا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا السلام على القبور. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أبر الناس قلوبا وأحسن خلق الله عبادة، وخير قرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان الواحد منهم أبدا يتجه في دعائه إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فقيه هذه المدينة، إمام دار الهجرة، أحد أعلام أهل السنة، الإمام مالك رحمه الله عز وجل، كان ينهى عن التوجه إلى القبر بالدعاء، ويقول: إنه بدعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا كان يقول هذا الإمام المسدد، لأنه كان يعرف حال الصالحين ويعرف حال المؤمنين من الصحابة والتابعين رضوان الله على الجميع. فليس من الخير أن يتجه الإنسان في دعائه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس من الخير أن يطيل مقامه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إطالة المقام أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الزحام، فتؤدي إلى أذية المسلمين، وتؤدي إلى كثرة الكلام، فهذا ينادي من بعيد: يا حاج اذهب، يا حاج تحرك، وترفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. ولهذا المشروع في حق المسلم المبارك إذا قدم من سفره أن يذهب إلى القبر وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا بأس أن يقول: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده وتركتنا على المحجة البيضاء. ويقول: جزاك الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. ثم يأخذ خطوة مقدار ذراع جهة اليمين فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له دعاء يسيرا، ثم يخطو خطوة جهة اليمين مقدار ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له دعاء يسيرا، ثم ينصرف. وإذا أراد أن يدعو لنفسه فإنه ينصرف ويدعو لنفسه بما شاء. والأكمل كما قال العلماء في الدعاء أن يتجه الإنسان إلى القبلة. وهنا قال الأخ: وإذا كان لا يجوز، يعني إذا كان لا يجوز أن أتوجه إلى القبر بالدعاء، فلماذا الإخوة في هذا المجلس يستقبلونك أنت عند الدعاء في آخر الجلسة رافعين أيديهم؟ يعني كأنه يقول: كيف يستقبلونك ولا يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقول: من أمن على الدعاء مستقبلا هذه الجهة متقربا إلى الله بأن دعاءه إلى هذه الجهة يعني أبرك وأحسن، أن هذا لا يجوز له. وأما فعل المسلمين هذا فهو خير، لأن السنة إذا دعا المسلم أو أمن وهو يخاطب قوما أن يكون إلى جهة القوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على منبره وهو مستقبل الناس وكانوا يؤمنون، فهذا الحال الذي يفعله الإخوة ليس مستنكرا. يقول الأخ: ما حكم من يكتب الحجب ويبيعها للناس ويقول إنها تحفظهم من العين والسلاح الناري والسلاح الأبيض؟ بعض الناس متشيخ وهو في الحقيقة كاهن، لكنهم لا يتسمون بالكهنة لأن المسلمين لا يحبون الكهنة، ولا يتسمون بالعرافين، ولكن يتسمون بالشيوخ والأولياء، فيكتبون للناس الحجب، فهذا حجاب يجعل المرأة تحب زوجها، وهذا حجاب يحفظ السيارة من الانقلاب، وهذا حجاب يحفظ الإنسان من أن يدخل في جسده السلاح السكين والخنجر ونحوها، وهذا حجاب كذا وهذا حجاب كذا، وبعض المسلمين يتعلق بهذا ويقول: هؤلاء صالحون لهم بركات. فنقول: أيها المسلم المبارك، كيف ترجو الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. لا إله إلا الله، من تعلق تميمة فلا أتم الله له مراده، يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم التمائم شرك، ورأى بعض الصحابة على أخيه خيطا في عضده فقال ما هذا؟ قال من الحمى. قال انزعها فلو مت وهي عليك ما صليت عليك. فالتمائم يجب على المسلم أن يحذرها لأنها من أفعال المشركين. وإنما هنالك أذكار يذكرها المسلم يحفظه الله بها، ومن ذلك أن يقرأ المسلم آية الكرسي في كل صباح وفي كل مساء، وأن يقول إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاثا. أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات إذا أصبح، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات إذا أصبح، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى، ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات إذا أصبح، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات إذا أصبح، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات إذا أصبح، وكذلك إذا أمسى. ويحفظ إن شاء الله من كل سوء. فلا ينبغي للمسلم أن يتعلق بأمور لم يرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المرأة، يقول الأخ الذهب هل يحرم على المرأة أو هل يحرم شيء من الذهب على المرأة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وتدل عليه الأدلة الصحيحة أن المرأة يحل لها أن تلبس الذهب محلقا كان أو غير محلق، فيحل لها أن تلبس الأساور، ويحل لها أن تلبس السلاسل، ويحل لها أن تلبس غير ذلك من الذهب. فالذهب حلال للإناث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ورد من تحريم الذهب المحلق إما أنه منسوخ، وإما أنه في الذهب الذي لا يزكى، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذهب المرأة الذي تلبسه إذا بلغ نصابا وجب أن يزكى إذا حال عليه الحول. ولسنا بحاجة إلى كثرة الأدلة، لأن نقول إن حلي المرأة ذهب، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فمن أخرج شيئا من الذهب من وجوب الزكاة فعليه الدليل ولا دليل، لأن كل دليل يذكر من السنة فهو ضعيف في هذا الباب أعني. وأما أقوال الصحابة فمتعارضة، وأما الأقيسة فساقطة. فالصحيح أن ذهب المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب أن يزكى. نعم. يقول الأخ بعض أهل العلم يقولون إن الحلي لا زكاة فيه، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد في رواية والإمام الشافعي في قول. قلت إن أهل العلم عندنا كلهم معتبرون، فنحن نحب أبا حنيفة رحمه الله، ونحب مالكا رحمه الله، ونحب الشافعي رحمه الله، ونحب أحمد رحمه الله، ونعتقد فيهم ما قالوه في أنفسهم. فقد ذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فما وافق من رأي الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف من رأي الكتاب والسنة فدعوه. فهم مجتهدون مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن ما موقف المسلم من خلافهم؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد ثبت في سنن أبي داود أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، اسوارتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. والأدلة العامة دالة على وجوب الزكاة في الذهب بشروطه، ولا نعرف دليلا صحيحا يخرج شيئا من أنواع الذهب. يقول الأخ: ما حكم حلق اللحية؟ قد ذكرت مرارا أن حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وهي أوامر، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. يقول الأخ: امرأة لها عدة أراضي فقامت بتوزيع هذه الأراضي على أبنائها، ثم حدث لأحد أبنائها مشكلة، فقامت هذه المرأة يعني بإعطاء ابنها أرضا أخرى أو بتغيير الأرض بأرض أحسن، علما بأن أرضها ثمنها أكثر وذلك لمساعدته، فهل هذا العمل جائز؟ أولا نقول: الأصل أن الوالد يجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من أعطى أحد أولاده دون الآخرين سمى عطيته جورا، وقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. لكن إذا كان الإعطاء لسبب اختص به أحد الأولاد مع نية الوالد أنه لو وجد السبب في ولد آخر لأعطاه أيضا، فهذا يجوز. مثلا الرجل عنده أبناء، أحدهم في سن الزواج، والآخر عمره 10 سنوات، فأعطى الذي يريد أن يتزوج مالا ليتزوج، وهذا ابن 10 سنوات لن يتزوج، لكن وضع في قلبه أنه إذا بلغ هذا الابن مبلغ سن الزواج يعطيه كما أعطى أخاه. قال أهل العلم هذا يجوز. كذلك إذا رضي الأبناء بالعطية، يعني لو طلب الأبناء من أبيهم أن يعطي أخاهم زيادة لا بأس. لو جاء الأبناء لأبيهم وقالوا يا أبانا إن الله قد وسع علينا وإن أخانا رجل فقير فأعطه زيادة طلبا منهم، فهذا حق لهم، حق لهم، وقد أسقطوه، فهذا يجوز ولا بأس به والحمد لله. يقول الأخ: هل يجوز التقدم للصف الذي أمامي وأنا كبرت تكبيرة الإحرام والصف الذي أمامي فارغ؟ نقول نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله. فإذا كبرت فتقدم الذي أمامك وبقيت فرجة فتقدم وسدها، وهذه الحركة لا تضر لأنها من مصلحة الصلاة. يقول الأخ: هل يجوز سجود السهو في النوافل؟ سجود السهو في النوافل وغيرها، الإنسان في صلاته نافلة أو فريضة في سهوه لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن ينسى ركنا من الأركان، ينسى ركنا من الأركان، وفي هذه الحال لا ينفعه سجود السهو ولا تصح صلاته حتى يأتي بالركن. طيب ماذا يصنع؟ نسي، فماذا يصنع؟ نسي السجود، سجد سجدة ثم قام، فماذا يصنع؟ أصح أقوال أهل العلم في الباب أنه إذا لم يركع للركعة الثانية التي بعدها، يعني كان واقفا فتذكر أنه نسي السجود، يجب عليه أن يرجع ويسجد ويكمل صلاته. أما إذا كان قد ركع للركعة الثانية فإنه يبطل الركعة التي نسي فيها السجود ويعد هذه الركعة مكانها. يعني أنا صليت الركعة الأولى ثم صليت الركعة الثانية فنسيت السجود ثم قمت ثم ركعت للثالثة، خلاص أعتبر هذه هي الثانية، والتي قمت بها في الثانية كأنها لم تكن، وهكذا ثم يسجد للسهو. الحالة الثانية أن ينسى واجبا من الواجبات، كأن ينسى التشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط وهو واجب، أو أن ينسى قول سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، فماذا يصنع؟ يجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. طيب إن جهل، كان لا يدري لا يعرف أنه يجب أن يسجد للسهو وكان ما يسجد، صلاته صحيحة. إن نسي سجود السهو، نسيه، كان عليه سجود سهو فلما جلس للتحيات سلم ونسي السجود. السلام ورحمة الله. انتظر انتظر يا أخي انتظر. نسي السجود قال أهل العلم إن تذكره وهو قريب عهد بصلاته سجد، أما إذا طال العهد كأن خرج من المسجد أو صلى السنة بعد الصلاة يسقط سجود السهو ولا شيء عليه. والحالة الثالثة أن ينسى سنة من السنن، ينسى سنة وهو يفعلها دائما لكنه اليوم نسيها، وهنا قال المحققون من العلماء يسن له أن يسجد للسهو. من نسي سنة قد تعود إيقاعها يسن له أن يسجد للسهو. هذا ما يتعلق بسجود السهو. نعم، قلنا إذا نسي السجود ثم تذكره والعهد قريب بالصلاة يسجد. أما إذا طال العهد خرج من المسجد وركب سيارته ثم تذكر، قال العلماء يعني إنه لا شيء عليه. ويذكر الفقهاء في هذا لطيفة مسألة، وهو أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة ناظر إماما في اللغة وقال لا تسألني عن مسألة في الفقه إلا أجبتك بقاعدة في اللغة، فقال له شخص سهى عن سجود السهو فماذا عليه؟ فقال له المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، فمن سجد عن سجود سهى عن سجود السهو لا يسجد له. يقول الأخ هل يجب الهدي على المحصر؟ المحصر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون قد اشترط عند إحرامه فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وفي هذه الحال إذا أحصر عن الوصول إلى البيت ولم يتمكن من الوصول أبدا ففي هذه الحال يتحلل ولا شيء عليه، ينزع إحرامه ولا شيء عليه. مثلا إنسان ذهب إلى الحج فوقع له حادث ولا يتمكن من الوصول إلى البيت وقد اشترط، يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط، إذا لم يشترط فحصر عن البيت فإنه يجب عليه أن يذبح هديا في مكانه ويحلق رأسه ويتحلل، فلا يتحلل حتى يذبح الهدي ويحلق رأسه، هذا إذا أحصر ولم يشترط. يقول أخ هل من وقف بنمرة يوم عرفة يعتبر وقوفه صحيحا؟ ولماذا لا تأخذ حكم عرفة بناء على أن التابع تابع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة الوادي الذي في أول المسجد. فركن الحج أن يقف المسلم بعرفة، فإذا لم يقف وإنما وقف بعرنة أو بنمرة كما قال الأخ ولم يدخل عرفة أبدا لا من ليل ولا من نهار فهذا لم يقف وقد فاته الحج. أما إذا وقف ثم دخل بعد المغرب ولو 5 دقائق ثم خرج فقد أدرك الوقوف بعرفة. فمن وقف بعرفة وعند الجمهور من بعد ظهرها من بعد الزوال إلى الفجر ولو مرورا بها فقد حصل له الركن. لكن إذا كان وقف بالنهار وجب عليه أن يبقى إلى المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في الخروج من عرفة في النهار لخرج، لأنه أيسر من المشي في الليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن حتى للضعفة أن يخرجوا من عرفة قبل المغرب، بينما في مزدلفة أذن. فدلنا ذلك على أن الخروج من عرفة قبل المغرب ليس فيه رخصة. ولذلك نحن نقول إن من وقف بعرفة نهارا ثم خرج قبل المغرب فعليه ذبيحة يذبحها وقد وقف. أما إذا وقف بالليل ولو مرورا فقد وقف ولا شيء عليه. وأما قوله ولماذا لا تأخذ حكم عرفة بناء على أن التابع تابع، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يقول لم أستطع أن أخرج زكاة الفطر في العام الماضي، هل يجوز أن أؤديها في رمضان المقبل؟ أقول يا إخوة، إذا كان الإنسان يوم الفطر لا يملك ما يزيد على نفقاته ونفقات عياله فليست عليه زكاة الفطر ولا شيء عليه، لا في ذاك اليوم ولا بعده. أما إذا كان يملك زكاة الفطر عنده ما يزيد على نفقته ونفقات عياله لكنه لم يخرج الزكاة، فننظر إن كان ذلك لمانع فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقضيها ويخرجها في أي وقت، ولا يشترط أن يكون ذلك في رمضان. يعني مثلا من كان في السجن وعنده نقود لكن لا يجد من يخرج عنه زكاة الفطر لا إثم عليه، لكن متى ما خرج وجب عليه أن يقضيها. أما إن كان لغير مانع لكنه تركها هكذا فهذا يجب عليه أمران. الأمر الأول التوبة لله لأنه فعل معصية، والأمر الثاني أن يقضي هذا ويخرج الزكاة. لكن قال أهل العلم لا يثاب عليها ثواب الزكاة، وهذا جاء في الحديث، وإنما هي صدقة من الصدقات. يقول الأخ ما صحة الصلاة في البنطلون؟ أولا ما حكم لبس البنطلون؟ البنطلون وهو السروال الذي يلبس ويلبسه كثير من المسلمين اليوم له حالان. الحالة الأولى أن يكون ضيقا تكاد أعضاء الإنسان تشتكي منه، كمن يلبسون ما يسمى بالجينز ونحو من الأشياء الضيقة، ونحن نتكلم عن الرجل، فهذا حرام لأنه لا يستر العورة بل يجسم عورة الإنسان. والحالة الثانية أن يكون واسعا فضفاضا، حال القيام المعتاد لا يصف ما تحته، فهذا محل خلاف، والذي أختاره أنه يجوز، لأن البنطال نوع من السراويل، وقد كانت العرب تلبس السراويل، فليس البنطال من خصائص الكفار حتى يقال إنه من باب التشبه بهم، إلا إذا اشترى المسلم بنطالا لا يعرف بلبسه إلا كافر، يعني بنطال يلبس كافر ثم يشتريه لأن الذي لبس فنان، بنطلون فلان أو بنطلون فلان، فهذا حرام ولو كان واسعا، لأن الإنسان قصد به التشبه. يقول الأخ: الذكر جهرا وجماعة بعد الصلوات المفروضة، بعد ما يفرغ الإمام من السلام، إما الإمام أو المؤذن أو غيره، يقول: أستغفر الله، والناس يقولون: أستغفر الله، أستغفر، وهكذا، فهل هذا جائز؟ نقول: هذا بدعة. لماذا هو بدعة؟ هذا شيء طيب. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وما جاء عنه قط أنه أمهم في الذكر بعد الصلاة، أو أنهم يجهرون جماعة مع بعضهم. نعم، التحقيق أنه يجهر بالذكر، لكن كل يجهر لنفسه، فكل مسلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الأذكار المعروفة عقب الصلاة، لكن لا يشرع أن يكون ذلك على سبيل الجماعة. ومن قال إن هذا شيء حسن فقد زعم أنه أحسن من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: متى يقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ ثبت أن هذا الذكر يقال في دبر الصلاة، فبعض أهل العلم قال يقال بعد السلام، وبعض أهل العلم قالوا يقال قبل السلام، وهذا الصحيح أنه يقال قبل السلام، لأن دبر الشيء منه، ولذلك من مواطن إجابة الدعاء الدعاء في أدبار الصلوات، والمقصود بأدبار الصلوات أواخر الصلوات، فمن مواطن إجابة الدعاء أن تدعو الله في آخر صلاتك، ومنها أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومنها أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. يقول الأخ: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ركن لا بد منه. يقول: هل يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط للصلاة ذات الركوع والسجود؟ أقول: نعم، فيشترط لها الطهارة، ويشترط لها استقبال القبلة، غير أنه لا وقت لها، غير أنه لا وقت لها. يقول الأخ: كلمنا عن تسوية القدم بالقدم في الصفوف، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، فتقريب الأقدام من بعضها سنة ومطلوب، لكن من غير أذى، يعني المبالغة في الباب ليست مطلوبة، بأن يجعل الإنسان رجله فوق رجل أخيه هذا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب والمحبوب والمرغوب أن يجعل الإنسان رجله بجوار أخيه تماما، ويلصق الكعب بالكعب، لأن هذا أدعى إلى استواء الجسد، لأن الجسد قائم على الكعب، وهذا لا يجعل فرجة بين صفوف المسلمين. يقول الأخ ما ضابط الكبيرة؟ ضابط الكبيرة عند أهل العلم على التحقيق هو ما ورد فيه وعيد بالنار أو لعن أو سمي كبيرة، يعني في النصوص الشرعية. يقول الأخ هذا السؤال سئلت عنه بالأمس أو قبل أمس، هل التسبيح على السبحة حرام أم حلال؟ وقلت بالأمس وأقول اليوم إن مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يقال ممن يبتغي معالي الأمور، لأن الذي يبتغي معالي الأمور ينبغي عليه أن يقول سبح رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف سبح حتى أكون مثله، ولعل لهذا عودة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإخواني في الله، إننا بحمد الله نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونتعلم منها ونعزم على أن نعمل بها، ونرجو بذلك أن نحوز الأجر العظيم، أن نحوز أجر المجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وموعدنا اليوم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري مع عمل عظيم شريف فاضل من أعمال المسلمين، ألا وهو الوضوء. والوضوء يبدأ به كثير من العلماء كتبهم عن الأحكام والأعمال، وذلك لأن علماء الأمة إذا صنفوا كتبا في الأحكام والأعمال يبدأونها بالعبادات، لأن العبادات هي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، لأن الله عز وجل خلقك أيها الإنسان لتعبده موحدا له مخلصا له متوجها له، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليتقربوا إلي موحدين مخلصين. وأعظم العبادات بعد تحقيق التوحيد هي الصلاة، لأنها خير أعمال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي العهد الذي بين المسلمين والكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الوضوء، ولذا يبدأ به العلماء. وسنقرأ اليوم إن شاء الله عز وجل ما تيسر من الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر العظيم. يقول الحافظ رحمه الله عز وجل: الترغيب في الوضوء وإسباغه. يقال الوضوء ويقال الوضوء، يرد الوضوء ويرد الوضوء، فهل هما بمعنى واحد؟ الجواب لا، بل الوضوء هو فعله، الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي تتوضأ به. فتقول أتيتك بوضوئك، أي أتيتك بالماء الذي تتوضأ به. أما الوضوء فهو الفعل الذي يفعله المسلم. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. هذا الحديث يا إخوة قطعة من حديث جبرائيل المشهور في تعليمنا أمور ديننا، وهذه الرواية إحدى الروايات الصحيحة لهذا الحديث، وفيها زيادات. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي فسر بها الإسلام بالشهادتين، وشهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، أن تشهد معتقدا مصدقا أن لا معبود حق إلا الله. نعم، هناك معبودات كثر، هناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الجن، وهناك من يعبد الأولياء، وهناك من يعبد الله، ولا معبود حق إلا الله، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له. والمسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي عليه أن يعلم معناها، وأن يصدق ما جاء فيها، وأن يكون عمله موافقا لمعناها. فليست شهادة أن لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تتقرب إلى غير الله بعباداتك. ليست شهادة أن لا إله إلا الله أن تقولها باللسان ثم تذبح لغير الله. ليست شهادة أن لا إله إلا الله أن تقولها باللسان ثم تدعو غير الله. ليست شهادة أن لا إله إلا الله أن تقولها باللسان ثم تستغيث بغير الله، وإنما شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بهذا معتقدا وأن تعمل بمقتضى هذه الشهادة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله محبته فوق كل محبة للبشر، فعندما تقول أشهد أن محمد رسول الله مقتضاها أن تحبه فوق كل مخلوق حتى فوق نفسك، فوالذي نفسي بيده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتفضله صلى الله عليه وسلم على كل البشر، ولا تفضل عليه أحدا من البشر. فبعض من لم يوفق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويحب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر أشد من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يجعل مقامه فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قول بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيجعل الولي بزعمه أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يرد بعضهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قول أحد من البشر، فتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم لكن الإمام قال غير هذا، وهذا مقتضاه أنه يحب الإمام فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تحبه فوق محبة كل أحد من البشر، وطاعته فيما أمر. فإذا جاءك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالفه، ولا تقول أنظر لنفسي، وإنما تؤمن بما قال وتسلم لما قال، ولا تجد في نفسك حرجا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فمن مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله أن تجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا نعبد ربنا سبحانه إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الكمال وفيه التمام وفيه الخير كله. ولا رام عبد زيادة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا خذل، ولا طلب عبد كمالا فوق كمال محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقع في شيء عظيم وفي شر كبير. فلا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أنه عبد لا يعبد. فنعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد وليس بإله، فلا نعبده، وإنما هو عبد الله ورسوله، فلا ندعوه ولا نستغيث به ولا نذبح له، وأن نعتقد أنه رسول يصدق ولا يكذب. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لكنه رسول، نصدقه فيما جاء به ولا نكذبه. ويخذل العبد إذا قال أنا أعرض ما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم على عقلي، فإن قبله عقلي قبلته وإلا رددته، فإن في هذا خذلانا عظيما ونقصا في شهادة أن محمدا رسول الله. إذن معنى شهادة أن محمدا رسول الله، رسول الله، أن تحبه فوق محبة كل أحد من البشر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعتقد أنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فإذا حققت هذا فقد حققت شهادة أن محمدا رسول الله. قال وأن تقيم الصلاة، هذا الثاني بعد الشهادتين. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي كما قلنا خير أعمال المسلم، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. وإقامة الصلاة نوعان، إقامة الصلاة نوعان. النوع الأول إقامة واجبة فرض على كل مسلم، لا يجوز لمسلم أن ينقص منها، وهي الإتيان بالأركان والواجبات في الصلاة، أن يأتي المسلم في صلاته بالأركان والواجبات. هذه الإقامة إقامة واجبة. ومن ذلك أن يأتي بها الرجل في الجماعة ما لم يكن معذورا، فإن من إقامة الصلاة الواجبة أن تؤدي الصلاة أيها الرجل في المسجد، لأن الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، والركوع مع الراكعين لا يكون إلا في المسجد. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم